بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن من فضل الله تعالى على الإنسان المسلم بأن جعل حياته زاخرة بالأعمال الصالحة والعبادات المشروعة التي تزكي في الإنسان الإيمان وتقويه وتشد من عزيمته في تقوى الله، وهي استجابة ما أمر الله تعالى به والابتعاد عما نهى عنه. فإن حياة المسلم ينبغي أن تكون مليئة بالعمل الصالح والسعي الدؤوب إلى الله تعالى عز وجل، وهذه الأعمال الصالحة تقربه لله تعالى وتجعله محبوب عند الله تعالى. ولذلك إذا نظرنا في حياة المسلم فإنها لا تكاد تخلو من أنواع من العبادات يكلف بها، إما على وجه الوجوب وإما على وجه الاستحباب. والخير كل الخير أن يأخذ المسلم بالعزيمة والفرض والنفل، ولا يتكاسل في شيء من ذلك، فإن أحب الأعمال إلى الله تعالى الفرائض، كما قال رسول الله، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي حديث الولي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. ثم من تزود بالنوافل من جنسها فهو على خير عظيم. قال تعالى في الحديث القدسي: وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فتكون محبوب لله تعالى، فما أعظم هذه الشرائع وهذه العبادات التي شرعها الله تعالى لك أيها المسلم، وما أحوجك أن تسعى إليها حثيثا وتعمل بها من الإكثار في التطوع في العبادات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالقول والعمل والنية. والعبادات كثيرة قولية وفعلية زاخرة في حياة المسلم، فعليه أن يتحين الفرص. قال تعالى: فإذا فرغت فانصب. وتمر بالإنسان منح إلهية ينبغي أن يستغلها، فإنها مواسم خير سنوية تمر بحياة المسلم، فما أحوج المسلم أن يغتنمها ويخصها بما شرع فيها من أعمال طيبة، ويستزيد بأعمال الخير فيها. ومن هذه الأعمال والمواسم الطيبة المباركة ما يحل بنا بعد ساعات قلائل عند هلال شهر ذي الحجة لهذا العام 1436 هجرية، من أيام تأتي بعد الهلال أيام مباركة عظيمة، هي أيام العشر الأول من شهر ذي الحجة، نوه الله تعالى بذكرها في كتابه العزيز، قال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الأيام المعلومات أيام العشر. ونوه أيضا تبارك وتعالى بذكرها في قوله تعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر، فذكر فيها ليالي العشر، فأقسم الله تعالى بهذه الليالي العظيمة وهي ليال مباركة عظيمة. قال ابن كثير في تفسيره لهذه الآية: والليالي العشر المراد بها عشر ذي الحجة، كما قال ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغير واحد من السلف والخلف. إذن هذه أدلة من السنة على ذكر تعظيم هذه الأيام. وأما في السنة المباركة، تلك أدلة من القرآن الكريم. وأما من السنة المباركة فما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذكر فضل هذه الأيام العشر، من ذلك حديث ابن عباس في البخاري، قال ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وجاء عن جابر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العشر عشر الأضحى والوتر يوم عرفة والشفع يوم النحر. رواه أحمد. وجاء عنه أي جابر رضي الله عنه وعن والده أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذي الحجة. قال: فقال رجل: يا رسول الله، هن أفضل أم عدتهن جهادا في سبيل الله؟ قال: هن أفضل من عدتهن جهادا في سبيل الله. والحديث في صحيح ابن حبان. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أيام أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. قال: وكان سعيد بن جبير إذا دخل العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه. رواه الدارمي. والأحاديث في الباب كثيرة، نختم بها بحديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. قيل: ولا مثلهن في سبيل الله. قال: ولا مثلهن في سبيل الله إلا من عفر وجهه في التراب. والحديث جاء عند رواه الهيثمي. فهذه أيام مباركة خصت بأعمال مباركة جليلة، فإن الله أقسم بها في كتابه: والفجر وليال عشر. وهذا يدل على شرفها وفضلها. وجاء ذكرها في كتاب الله أنها الأيام المعلومات، قال تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. وخصت أيضا بأنها أيام يحبها الله تعالى. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن والده أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التكبير والتهليل والتحميد. فجاء تمييزها بالإكثار من التكبير والتهليل والتحميد. وفي هذه العشر يوم التروية، وهو يوم الثامن من ذي الحجة، وهو من أعمال الحج المباركة، ومن أيضا ما ميزت به يوم عرفة، وهو يوم عظيم يعد من مفاخر الإسلام، وفيه عتق الله تعالى عباده من النار يوم يباهي الله تعالى بعباده. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيها عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه لن يدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. والحديث عند مسلم. وفي العشر أيضا ليلة المزدلفة التي يبيت فيها الحاج بعد فراغه من عرفة. وفي هذه العشر ركن من أركان الإسلام، وهو ركن الحج. وفيها أيضا يوم النحر، يوم عظيم عظمه الله تعالى بالذبح فيه، أنه أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى. يوم النحر أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى لاجتماع فيه أعمال الحج. وهكذا تبدأ في هذه العشر أيضا تقديم الأضاحي، وهي عمل صالح يحبه الله تعالى. وهذه الأيام قيل أنها أفضل من أيام شهر رمضان، وترجح القول فيها أن ليالي شهر رمضان أفضل من ليالي شهر عشر من ذي الحجة، وأيام ذي الحجة أفضل من أيام شهر رمضان. ففي هذه الأيام بركة عظيمة ينبغي للمسلم أن يتحراها ويكثر فيها من العبادات. ففي الحديث: ما من أيام عند الله، أيام الله تعالى تمر في السنة ما يقارب 365 يوما، العمل الصالح في هذه الأيام كله خير، ولكن العمل الصالح في عشر أيام هي أيام ذو الحجة أفضل عند الله وأحب. فالعمل الذي يعمله ابن آدم في كل أيام السنة خير ويحبه الله تعالى، لكن يحبه أكثر إذا عمل في العشر من ذي الحجة. فقال رسول الله: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من الأيام العشر. وجاء في حديث ابن عباس قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح، فقرنه بالصلاح، فيها أحب إلى الله من الأيام العشر، وأطلق العمل الصالح. العمل الصالح كل ما أمر الله به وأمر به الرسول عليه الصلاة والسلام على وجه الفرضية والوجوب أو على وجه الاستحباب والندب، هذا عمل صالح الله تعالى أمر به أمرا أو ندب إليه ندبا، عمل صالح يحبه الله تعالى ويحب فعله في الأيام العشر. فيدخل في العمل الصالح الصلاة فرضا ونفلا، والزكاة فرضا، والصدقة، والصيام فرضا، والصيام قضاء لفرض أو نفل، والحج والعمرة، وبر الوالدين، وقراءة القرآن، والأذكار، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واتباع الجنائز، وزيارة المرضى، وصلة الأرحام، وإكثار الدعاء، وتعليم الناس، ونصح الناس، والرفق بالناس، وغيرها من الأعمال الصالحة مما جاء أنه عبادة. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، مع فعلها بالتذلل والخضوع والمحبة لله تعالى. إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن هذه الأعمال أفضل من الجهاد، والجهاد هو ذروة سنام الإسلام وأعظم الأعمال. فقال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. قال ابن عباس عن العشر: قالوا يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام استثنى بعد ذلك نوع خاص من الجهاد، قال: إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يعد من ذلك بشيء، هذا جهاد خاص محبوب عند الله تعالى، وهو أن يخرج الإنسان بذاته ونفسه وماله ولا يعود في حال جهاده بنفسه وماله من ذلك بشيء، أي يقدمه لوجه الله تعالى. فهذا جهاد خاص محبوب عند الله تعالى، هو أعظم الأعمال. فما أحرى عباد الله تعالى أن يتقربوا إلى الله تعالى بكل الأعمال الصالحة. وذكر وخص بعض أعمال، قال في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: فأكثروا فيهن من التكبير والتهليل والتحميد. فخص الإكثار من التكبير في هذه الأيام، وهو قولك: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. والتهليل لا إله إلا الله محمد رسول الله. والتحميد سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم والحمد لله. وكل ذكر تضمن ذلك. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يعتنون بالتهليل والتكبير في هذه الأيام. فجاء في الحديث أن أبا هريرة وابن عمر كان يخرجان إلى الناس في الأسواق فيكبران ويهللان، فيكبر الناس بتكبيرهما ويهللان بتهليلهما حتى تصير في الأسواق ضجة لهذا التكبير والتهليل. فما أعظم أن يعتنى بهذا الأمر الجليل، فإنه من السنن التي اندثرت في هذه الأيام، ومن العبادات التي ينبغي الإكثار منها قراءة القرآن. قال تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. وحث النبي عليه الصلاة والسلام الإكثار في ذكر الله تعالى في هذه الأيام. فجاء قال: فأكثروا فيهن التكبير والتهليل والتحميد. وكان السلف رضوان الله عليهم يكثرون من قراءة القرآن والتكبير والتهليل في هذه الأيام. كذلك إكثار النوافل، وهي من أفضل القربات إلى الله تعالى في هذه الأيام. ونوافل الصلاة نوافل مثل السنن الراتبة، ومنها قيام الليل، وكلها عظيمة فيها إكثار للسجود. ففي الحديث عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إكثار العمل قولا وعملا، وحث النبي على القول والعمل، فقال رسول الله: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. رواه مسلم. وأيضا من الأعمال الصالحة إخراج الزكوات وإكثار الصدقات. قال تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له وله أجر كريم. وفيها من ترابط المجتمع الإسلامي وتفقد أحوال الفقراء والمساكين واليتامى والأرامل والمحتاجين وسد حاجتهم ما فيها من عظم الأجر. قال صلى الله عليه وسلم: كل مسلم تحت ظل صدقته يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: على كل مسلم صدقة. قالوا: يا نبي الله، فمن لم يجد؟ قال: يعمل بيده فينفق فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر، فإنه له صدقة. رواه البخاري. فعلى المسلم أن يهتم بهذه الأعمال الطيبة، ومنها أيضا صيام أيام من هذه العشر، ولا يترب على من صامها كلها وإن لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صامها. فما جاء من حديث في ذلك فهي ضعيفة. لكن لا يشك إنسان ولا يرتاب أن الصيام من الأعمال الصالحة، لا شك أنه من الأعمال الصالحة العظيمة الأجر. فعلى الإنسان يتحرى صيام بعض هذه الأيام، ولا سيما صيام يوم عرفة. فقد جاء عند مسلم من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية، إذن هو يكفر ذنوب سنتين، سنة مضت الله أعلم بما اقترفت فيها من الذنوب، وسنة قادمة الله يعلم بما تقترف منها فيها من الذنوب إن عشت. وهذا خاص كما قال العلم بالذنوب الصغائر، وأما الكبائر فإنها تحتاج إلى توبة نصوح، وفضل الله واسع. كذلك ينبغي الإنسان أن يتحرى العبادة في الليل وهي قيام الليل. قال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إذا تحري قيام الليل فيه ثواب عظيم خاصة في هذه الأيام. وقال تعالى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، فذكر هذه العبادة الجليلة. وينبغي أيضا التوبة إلى الله والإنابة في هذه العشر المباركة، بأن يقلع المسلم عن الذنب ويتوب إلى الله توبة نصوحة، بأن يترك الذنب وأن يندم على ما حصل، وأن يقرر أن لا يعود، وأن يعيد الحقوق إلى أهلها من أموال أو غيبة أو نميمة. والله أمرنا بالتوبة في كل حين. قال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، فلا بد من التوبة النصوح، وما أجملها في هذه الأيام. فعلى الإنسان يتحرى هذا الأمر العظيم وهو اغتنام الفرص في هذه الأيام. وعليك أيها المسلم بالإكثار من الذكر والدعاء والاستغاثة والاستغفار وتعظيم الله تعالى في هذه الأيام. فأكثر من قولك سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم، كلمتان خفيفتان في اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن، سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم. وأكثر مما نوه إلى فضله رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات هي خير ما أشرقت عليه، هي خير مما أشرقت عليه الشمس، أي خير من الدنيا وما فيها، وهي قولك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. وأكثر من الاستغفار لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. فإنها يغفر الله لقائلها ولو كانت ذنوبه كرمال عالج، أو كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأكثر من قول سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، فإنهن غراس أهل الجنة كما جاء في الحديث الصحيح. ولا تترك شيء من الأذكار، وصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وأكثر من صلاتك عليه، فإنها من الأذكار العظيمة. وعليك أيها المسلم أن تتحرى زيارة المرضى، فإنه جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من زار مريضا، من عاد مريضا في يومه، جعل الله له 70,000 ملك يدعون له حتى يمسي، ومن زاره في المساء جعل الله له 70 ملكا يدعون له حتى يصبح. انظر الأجر العظيم. وحافظ على اتباع الجنائز، فإنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من تبع جنازة إلى أن يصلى عليها وتدفن فله قيراطان من الأجر العظيم، قيراطان من الأجر العظيم عند الله تعالى. فامرؤ مسلم سمع هذا وتوانى بعد ذلك وتكاسل وضيع هذه النفحة الربانية وهذه الأيام الجليلة، هذا محروم من خير عظيم، لا ينبغي له أن يكون كذلك. فاتقوا الله يا عباد الله، واجتهدوا، وحثوا زوجاتكم ووالديكم وأولادكم وإخوانكم وجيرانكم ومن تحبون بهذه النصائح الجليلة التي ينبغي المسلم أن يتحراها. وما أفضل القربة يوم الأضحى بتقديم الأضاحي وهي من العشر، ففيه أجر عظيم، الذبح من الأنعام الإبل والبقر والغنم، أضاحي عظيمة فيها أجر عظيم، سنة مباركة تمر في السنة مرة واحدة، فما أحرانا أن نتقدم فيها بالأضاحي، وهي واجبة على قول بعض أهل العلم لمن كان يقدر. فينبغي أن ننشط لفعل هذا الأمر العظيم. وأيام ذي الحجة ولياليها كلها خير، ينبغي الإكثار فيها من هذه الأعمال الصالحة، ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتفقد الوالدين والأرحام وصلتهما. واحذروا يا عباد الله من الفسوق والمعاصي في هذه الأيام، فإن المحروم من ترك الخير واتجه إلى الشر. فإياك يا عبد الله، ثم إياك أن تفوتك هذه العشر، ووالله لا تدري أتعود عليك أم لا تعود، هي ستعود، ولكن هل ستكون حيا تدرك في هذا العمل، أو تعود وأنت قد أفضيت إلى الله تعالى بما قدمت. فنعم والله رجل أخذ بالنصيحة وعمل بها واستزاد في هذه الأيام فضائل عظيمة يجدها عند الله غدا تشفع له وترفع مقامه عند الله، وتجعله من الصالحين الأبرار وفي الفردوس الأعلى بإذن الله تعالى. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا ممن يستمعون القول ويعملون بأفضله، وأن يجعلنا في هذه العشر من الموفقين المسددين